السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر الكرام، هذه ساعة طيبة ولحظات كريمة أكرمنا الله عز وجل بها وتفضل، وهو المان والمتفضل وحده جل في علاه، أن يسر لنا هذا الاجتماع المبارك في بيت من بيوته جل في علاه. ولا يخفى على الجميع عظم فضل الاجتماع في بيوت الله في الذكر والعلم والفقه في دين الله. وقد جاء في صحيح مسلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: لاجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وجاء في صحيح مسلم من حديث معاوية رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلقة جلوس في المسجد نتلاثى، فقال: ما أجلسكم؟ قلنا: جلسنا نذكر الإسلام وما من الله علينا به. فقال عليه الصلاة والسلام: الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قلنا: والله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما إني لم أستحدثكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. فانظر رعاك الله هذا الشرف العظيم وهذا الفخر وهذه المنقبة الجليلة التي يحظى بها من يكرمه الله سبحانه وتعالى بمثل هذا الجلوس. ولهذا معاشر الكرام، ينبغي أن نحتسب جلوسنا هذا عند الله، وأن نرجو به ما عنده جل في علاه، فإن صلاح النية مطلوب من المرء في كل مقام، ومن ذلك مقام العلم والتعلم والتفقه في دين الله، فإن طلب العلم عبادة، بل كما قال بعض السلف: ما تقرب إلى الله متقرب بمثل طلب العلم. وحديثنا معاشر الكرام عن الصراط المستقيم، قد جاء ذكر هذا الصراط في آية كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى بيانا لعظيم شأنه وعلي مكانته ووجوب لزومه والتحذير من الانحراف عنه، وأن الله سبحانه لا يرضى لعباده غير صراطه المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به. هذه وصية الله جل في علاه، أن يلزم المرء صراط الله المستقيم، وأن لا ينحرف عنه لا ذات اليمين ولا ذات الشمال. وهذا يتطلب من المرء مجاهدة للنفس على الاستقامة، كما أمر العبد على صراط الله فاستقم كما أمر، وأن يكون بحذر شديد وحيطة كاملة من الانحراف عن الصراط يمنة أو شملة، وأن يكون أيضا في دعاء مستمر أن يهديه الله جل وعلا صراطه المستقيم. بل إن هذه الدعوة أن تدعو الله عز وجل أن يهديك صراطه المستقيم أعظم دعوة على الإطلاق، أعظم الدعوات وأجلها على الإطلاق. ولعظم هذه الدعوة ورفعة شأنها افترضها الله على العباد في اليوم والليلة 17 مرة بعدد ركعات الصلوات المفروضة، فإن قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة، وعدد ركعات الصلوات المفروضة 17 ركعة، وفي كل ركعة منها تدعو الله اهدنا الصراط المستقيم. وليس في الدعوات دعوة افترضها الله وأوجبها على العباد كما هو الشأن في هذه الدعوة العظيمة. وهذا مما يبين أهمية الصراط ولزومه، وأهمية مداومة الدعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى لأن يهديك صراطه المستقيم. ولهذا قال العلماء ينبغي أن ينبه العوام أن هذه دعوة، لأن كثير من العوام يقرأ الفاتحة ولكنه لا يستشعر أن قوله اهدنا الصراط المستقيم دعاء، لا يستشعر ذلك. ولهذا ينبغي أن ينبه العوام على أن قوله اهدنا الصراط المستقيم هذا دعاء، دعاء عظيم جدا. أتبع ببيان من هم أهل الصراط المستقيم، وأيضا من هم الحائدون عن المنحرفون. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، هؤلاء هم أهل الصراط، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هؤلاء المنحرفون عن الصراط. وقوله أنعمت عليهم أي بالعلم النافع والعمل الصالح، فإن صراط الله المستقيم علم وعمل، ليس علما بلا عمل ولا أيضا عملا بلا علم، بل صراط الله المستقيم علم وعمل. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح، وهذا هو دين الله وفراقه المستقيم. وكلما عظم حق العبد من العلم النافع مع العمل به كان أكثر حظا وأوفر نصيبا من صراط الله المستقيم. ولهذا فإن الناس يتفاوتون في السير في صراط الله المستقيم بحسب حظهم من العلم والعمل، يتفاوتون تفاوتا عظيما. وأما المنحرفون عنه فهم صنفان، مغضوب عليهم وضالون. والمغضوب عليه من عنده علم لكن لا يعمل به، والضال من كان يعمل بلا علم. ودين الله وصراطه المستقيم علم نافع وعمل صالح مع المداومة على ذلك والاستمرار. وقد كان من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام كل يوم بعد صلاة الصبح بعد أن يسلم يقول في دعائه: اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا، وفي رواية عملا متقبلا. وهذا يفيد أن هذا أمر مطلوب من المسلم كل يوم، وإذا أصبح جدد العزم والرغبة والصدق مع الله سبحانه وتعالى ودعاءه جل في علاه أن يعينه على الأمرين: العلم النافع والعمل الصالح المقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في المسند حديث عظيم الشأن في بيان الصراط المستقيم، جدير بكل مسلم أن يتأمله، لأن الحديث المشار إليه فيه مثل عظيم جدا ضربه الله سبحانه وتعالى لعباده ليعرفوا من خلاله صراطه المستقيم. والأمثال المضروبة في الكتاب والسنة شأنها عظيم جدا في تقريب المعاني وتوضيحها وتيسير فهمها، حتى إن الأمثال لتجعل المعاني بمثابة الأمور المشاهدة المعاينة المحسوسة. فتأملوا رعاكم الله هذا المثل ينفعكم الله به، جاء في المسند وغيره بسند ثابت عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما، إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران، جداران، وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي السورين أبواب، وعلى الأبواب سطور مرخاة. انتبهت؟ هذا مثل عظيم ضربه الله سبحانه وتعالى لعباده ليعو من خلاله شراقه المشرقي. وتصور هذا المثل في ذهنك: طريق ممتد مستقيم ليس فيه انحراف ولا التواء ولا اعوجاج، وعلى جنبتي الصراط وانت تسير فيه سوران على يمينك وعلى يسارك، وفي السورين من الجانب الايمن والايسر ابواب كثيره، وهذه الابواب ليس عليها اقسام حوالين وانما عليها شفائر ستور مرخاه. قال: وداع يدعو من اول الصراط: يا عباد الله ادخل الصراط ولا تعوجوا. وداع يدعو من جوف الصراط: يا عبد الله لا تفتح الباب. هذه الابواب التي على يمينك وعلى يسارك لا تفتح اي باب منها. لماذا؟ يا عبد الله لا تفتح الباب، فانك ان فتحته تلجه. ما معنى تلجه؟ اي تخرج من الصراط، تصبح خارج الصراط. فإنك إن فتحته تلجه، إن ولد فالولود خروج، خروج من الصراط، جور عن الصراط، انحراف عن الصراط. لا تفتح الباب، فإنك إن فتحته تلجه. ثم بين ذلك، قال: أما الصراط فهو الإسلام، وأما السوران فحدود الله، وأما الأبواب التي عليها ستور مرخاة فمحارم الله، مناطق محرمة محظورة، شر بلاء، محارم الله. حرم الله سبحانه وتعالى على العبد أن يدخل. ليست محارم الله بابا واحدا ولا اثنين ولا ثلاثة، أبواب كثيرة جدا. طول سير المرء على الصراط لا تزال تمر على يمينه وتمر على شماله وتستهوي لأن يخرج ويدخل من هذه الأبواب التي تحرق الإنسان وتجرفه وتبعده عن الصراط. قال: وأما الأبواب التي عليها ستور مرخاة فمحارم الله. وأما الداعي الذي يدعو من أول الصراط فكتاب الله. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أفضل ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وأما الداعي الذي يدعو من جوف الصراط فواعظ الله في قلب كل مسلم. انظر هذه النعمة العظيمة ما أجلها، فإن كل مسلم قد جعل الله سبحانه وتعالى في قلبه واعظ. ولهذا تجد كثير من الناس عندما تحدثه نفسه أو يدعوه قرينة أو يدعوه قرينة سوء إلى مسلك محرم أو طريق منحرف يجد في نفسه انقباض، يجد وحشة، يجد عدم ارتياح. هذا واعظ جعله الله سبحانه وتعالى في قلب كل مسلم، لكن والعياذ بالله إذا كثر الإنسان رفع الإحساس وذهب. إذا دخل الإنسان في المنزلقات المحرمة وتعمق فيها تذهب عن هذه الحاجة، وإنما توجد في قلب المسلم وشأنها عظيم جدا، وينبغي على المسلم أن يحافظ عليها. ومن هذا المعنى ما جاء في الحديث: دع ما يريبك. إذا وجدت قلبك غير مرتاح غير مطمئن قلق، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فهذا مثل عظيم جدا ضرب في بيان صراط الله المستقيم. وحقيقة جدير لكل مسلم أن يستحضر هذا المثل، أن يستحضر هذا المثل حتى يعي من خلاله هذا الصراط الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى بسلوكه ولزومه والثبات عليه والمداومة عليه والاستمرار دون صراط يمين أو شمال. ولما سئل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، سأله رجل عن الصراط المستقيم ما هو، قال: طريق تركنا النبي صلى الله عليه وسلم في أوله ونهايته في الجنة. طريق تركنا النبي صلى الله عليه وسلم في أوله، أرشد الأمة إليه ودعاهم إلى دخوله ولزومه والمحافظة عليه، والمنتهى الجنة. ولهذا كما أن الدنيا فيها هذا الصراط الذي أمر العباد بلزومه السير عليه والثبات، فإنه يوم القيامة ينصب على مثل جهنم صراط مستقيم أدق من الشعر وأحد من الشعر، ويؤمر الناس بالمرور عليه. لا طريق إلى الجنة إلا من فوقه. قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا. بالعبور عبور الصراط، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها، أي النار جثية. وقد أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أن من يعبرون على الصراط لا يعبرون على مستوى واحد في الشيء، بل بينهم تفاوت كبير جدا. منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يمر ركضا، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر زحفا. لماذا؟ لأنهم لم يكونوا على مستوى واحد في السير على الصراط المستقيم في الحياة الدنيا. تفاوتوا سيرا في الدنيا فتفاوت سيرهم على الصراط يوم القيامة. ومن خرج عن الصراط وجار عن الصراط كان على خطر عظيم يوم القيامة، عندما ينصب ذلك الصراط على متن جهنم ويؤمر الناس بالمرور على متنه، ولا طريق لهم إلى الجنة إلا بالمرور عليه. ومثل هذا المثل مثل آخر صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام بتعليم جميل جدا، حتى إنه عليه الصلاة والسلام جلس على الأرض من شدة نصبه وحرصه وتعليمه، وخط على الأرض خطا مستقيما صلوات الله وسلامه عليه. ثم خط من جنبتي الخط خطوط كلها خارجة من هذا الخط المستقيم يمين وشمال. ثم قال عليه الصلاة والسلام مشيرا للخط المستقيم، قال هذا صراط الله المستقيم وهذه سبل على يمين، مثل ما في الحديث الأول أبواب، هذه سبل وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه، على كل سبيل من هذه السبل شيطان يدعو إليه. فبين عليه الصلاة والسلام بهذا المثل الواضح البين أن صراط الله من صفته الاستقامة لا وجاز فيه، ولهذا مطلوب من العبد أن يكون على جادة مستقيمة على هدي سوي لا يروح روغان الثعلب، يروح مرة هنا ومرة هناك متبعا الأهواء جاريا وراء حظوظ النفس الشهوات، بل يجب عليه أن يكون على جادة على صراط مستقيم كما أمره الله، مستقيم كما أمره، ويحذر أشد الحذر من الخروج عن الصراط والانحراف عنه يمينا وشمالا. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام وعلى كل سبيل الشيطان يدعو إليه، هذا يفيد فائدة لا بد من التنبه لها، ألا وهي أن الشيطان اللهم أعذنا وذرياتنا منه قاعد لابن آدم بأطرقه، مثل ما جاء في الحديث الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال إن الشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه، أي أي طريق يسلكه المرء فإن الشيطان قائد له، حتى طريق المسجد، حتى طريق المسجد الشيطان قائد له في طريقه للمسجد حتى يضيع عليه الصلاة. ولهذا شرع لنا كل مرة ندخل فيها من باب المسجد أن نقول أعوذ بالله، أعوذ بوجه الله الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وشرع لنا، وهذا يغفل عن كثير من الناس، أن نتعوذ أيضا بعد الخروج من المسجد، وهذا ثابت، هذا يغفل عن كثير من الناس، شرع لنا بعد الخروج أو حين الخروج المسجد أن نقول بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب فضلك. يشرع لك أيضا في هذا الموطن أن تقول وأعذني من الشيطان أو اعصمني من الشيطان، وهذا ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه حتى إذا خرجت من المسجد الشيطان قاعد للإنسان في هذا الطريق. وهذا المعنى الذي في هذا الحديث دل عليه القرآن، قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أين قعوده؟ لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. صراطك المستقيم يتناول كل طريق فيه يسير العبد. بعض المفسرين، وهذا من التفسير للآية ببعض أفرادها، قال لأقعدن لهم طريقك المستقيم، قال مكة، بعض السنة قال طريقك المستقيم، قال مكة، هذا تفسير للشيء بعض أفرادها، وإلا مكة هذا من الطرق المستقيمة الموصلة إلى رضوان الله. الشيطان قائد لهم في هذا الطريق. بل قال مجاهد بن جبر رحمه الله: ما خرجت رفقة في حج إلا وأرسل الشيطان معهم مثل عددهم. كل حملة حج أو عمرة بحملة شهادة إلا بأرسل الشيطان معهم بعث معهم مثل عددهم. لماذا؟ يريد أن يخوف عليهم، يريد هذا المطلب الذي هو يعمل لأجله ولا تجد أكثرهم شاكرين. بغية الشيطان ومطلبه إخراج الناس من هذا الصراط، إبعادهم من هذا الصراط، حرفهم عن هذا الصراط، وهو عدو يراك ولا تراه، وعدو يراك ولا تراه شديد المؤنة، لكن ليس له سبيل على المنتجع إلى الله المتوكل على الله المستعيذ بالله منه. قال الله تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. عبادي أي الذاكرون الله المقبلون على طاعة الله المتوكلون على الله المستعيذون من الشيطان المنتجئون إلى الله، ليس للشيطان عليهم سبيل، لأن من استعاذ بالله أعاذه تبارك وتعالى ووقاه، ولا يكون للشيطان عليه سبيل. ولهذا من مهمات الثبات على الصراط المستقيم الإكثار من التعوذ من الشيطان الرجيم، ولا سيما في المواطن التي جاء تنصيصا على الاستعاذة بالله من الشيطان فيها، وهي مواطن عديدة جاء فيها سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه حتى يوقى العبد ويسلم بإذن الله تبارك وتعالى من الشيطان. وذكر الله عموما عصمة وأملة من للعبد من الشيطان، والغفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى مجلبة للشيطان. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب أي ملازم، والشيطان له وصفان جاء في سورة الناس: الوسواس الخناس. فإذا ذكر الله خلص، وإذا غفل عن ذكر الله وسوس. ينبغي على العبد للثبات على هذا الصراط المستقيم وللمداومة عليه أن يكون معتنيا بالتعوذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان، لأن الشيطان يريد، بل هذا مبتغاه، يريد خروج الإنسان من هذا الصراط المستقيم. وينبغي على السائر في هذا الصراط أن يعلم أن في طريق السير عوائق ومنعطفات تحرف العبد عن صراط الله المستقيم، بعضها تخرجه من الصراط كلية، يخرج من الدين أصلا، وبعضها تبعده بعدا شديدا عن صراط الله المستقيم، وبعضها دون ذلك. وهذا أمر لا بد من الفقه فيه فقها في صراط الله المستقيم. فأعظم أمر يبعد عن الصراط ويخرج من دائرة الدين الشرك بالله والكفر به سبحانه وتعالى، وأظلم الظلم وأعظم الجور والانحراف عن صراط الله المستقيم. قد قال الله سبحانه وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم. قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك بالله سبحانه وتعالى هو أعظم العوائق وأخطر المنعطفات التي تحرف المرء عن صراط الله المستقيم، بل وتخرجه من دائرة دين الله سبحانه وتعالى. ومن العوائق البدع والأهواء، فإن الله عز وجل لا يعبد إلا بما شرع، لا يعبد بالأهواء والبدع، بل لا يقبل الله سبحانه وتعالى عبادة عابد إلا إذا كانت وفق شرعه الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام قولا جامعا في هذا الباب: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال في رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه وليس مقبولا منه. وهذان الأمران، أعني البدعة وما قبلها وهو الشرك، هما أخطر الأمور التي تحرف المرء عن صراط الله المستقيم. قد قال الله سبحانه وتعالى في آخر آية من سورة الكهف: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. والعمل الصالح لا يكون إلا بمجانبة البدع، والعمل الخالص لا يكون إلا بمجانبة الشرك. وفي آية أخرى قال الله سبحانه وتعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال: أخلصه وأصوبه. قال بعض السلف في الآية والفضيل بن عياض قال: أخلصه وأصوبه. قيل: وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. ثم الأمر الثالث من الأمور التي هي انحراف عن الصراط، صراط الله المستقيم، المعاصي والذنوب. وهذا أيضا باب خطير، ينبغي على العبد المؤمن أن يكون في حيطة وحذر، محافظة على سيره على صراط الله المستقيم. والذنوب فيها عظائم وكبائر، موبقات مهلكات، ينبغي على المسلم الحريص على ثباته واستقامته على صراط الله المستقيم أن يكون على معرفة بها. ولهذا فإن العلماء رحمهم الله تعالى صنفوا في هذا الباب كتبا في بيان الكبائر، لأن من ضروريات سلوك صراط الله المستقيم أن يعرف الكبائر التي هي جور عن الصراط من أجل أن يحذرها وأن يتقيها. وإلا كما قيل قديما: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ من لا يدري ما هي الكبائر كيف يتقيها؟ ومن لا يعرفها كيف يجتنبها؟ ولهذا كتب العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الباب كتابات نافعة جدا، من أجودها وأحسنها كتاب الكبائر للإمام الذهبي، ينصح باقتنائه وقراءته والإفادة منه، فإنه عظيم جدا في بابه. وطريقة في الكتاب واضحة، يذكر الكبيرة وبعض الأدلة على تحريمه: الشرك، الزنا، القتل، السرقة، الكذب إلى غير ذلك، كبيرة تلو الأخرى، من أجل أن يكون المرء على معرفة بها وعقوباتها عند الله سبحانه وتعالى ومضراتها على العبد في دنياه وأخرى، حتى يتحقق له الاجتناب والبعد عنه، لا سيما وخاصة في هذا الزمان كثرة الوسائل والطرائق التي تغري الناس بالكبائر وتزين لهم العظائم، عظائم الذنوب، من خلال الوسائل الحديثة التي أصبحت على كثير من الناس بابا من أبواب الشر، فتحت عليهم من أبواب الفتنة والغفلة والإعراض عن طاعة الله سبحانه وتعالى والوقوع في كبائر الذنوب وعظائم الآثام مما لم يكن له وجود في وقت سابق. فأمام هذه الفتن العظيمة يحتاج المرء حاجة شديدة جدا إلى أن يكون على معرفة بالكبائر ودراية بها، من أجل أن يتقيها وأن يحذر منها وأن يجانبها. ولهذا ينصح بهذا الكتاب، كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله تعالى، أن يقرأ، أن يوفر في البيوت، أن يكون الأولاد والأهل على اطلاع عليه، حتى يكونوا على معرفة بهذه الأمور التي تحرف العبد وتبعده عن صراط الله المستقيم. أختم الحديث حول هذا الموضوع الصراط المستقيم بنقاط عديدة أرى أنها عظيمة الأهمية، ألا وهي: ما الوسائل المعينة على الثبات على صراط الله المستقيم؟ ما هي الوسائل التي تعين العبد على الثبات على صراط الله المستقيم؟ أذكرها في نقاط مع إيضاح لا أطيل فيه. أولا: العلم النافع، أساس لا بد منه، لأن السير على الصراط المستقيم لا بد فيه من معرفة هذا الصراط، ولهذا لا بد من العلم. ولهذا كان العلم نورا لصاحبه وضياء، وإذا لم يكن عند المرء نور يستضيء به في سيره على الصراط فهو على خطر أن يزور عن الصراط وأن ينحرف بجهله وقلة بصيرته وعدم علمه. وأعظم ما يطلب في هذا الباب، باب العلم، العلم بالله والمعرفة بالرب العظيم والخالق الجليل سبحانه وتعالى. فإن العبد كلما كان بالله أعرف كان لعبادته أطلب وعن معصيته أبعد وكان منه أخوف، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الأمر الثاني كثرة الدعاء، وخاصة هذه الدعوة المباركة التي افترضها الله علينا: اهدنا الصراط المستقيم. وكثيرا ما يأتي في الدعوات المأثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام سؤال الله الهداية، وكذلك التعوذ من الضلال، التعوذ من الزيغ: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد أن هديتنا. وكان من أكثر دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، حتى قالت له أم سلمة رضي الله عنها: أو إن القلوب لا تتقلب؟ قال: ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. فما أحوج العبد إلى ملازمة الدعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى، ولا سيما بالهداية إلى الصراط والثبات على الصراط والسلامة من الضلال والزيغ والانحراف. ما أحوج العبد إلى أن يكثر من هذه الدعوات، وهي كثيرة في المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام. جاء في الصحيحين من دعائه عليه الصلاة والسلام، وتأملها دعوة عظيمة: اللهم لك أسلم وبك آمن وعليك توكلت وإليك أنب وبك خاصم أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، قال: أن تضلني. فتعوذ بالله من الضلال، تعوذ بالله من الضلال، يشرع لك في كل مرة تخرج من بيتك أن تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أجل أو أجل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهم أو أجهم، في كل مرة تخرج من بيتك. فالدعاء هو مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة، بل لا تنال الخيرات إلا باللجوء إلى الله، فإنه لا يأتي بالحسنات إلا ولا يشرب السيئات إلا ولا حول ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. الأمر الثالث من الأمور المعينة على الثبات على الصراط المستقيم تخير الرفقاء الذين يعينون المرء على الخير ويسدون من أجله، فإن الصاحب مؤثر في صاحبه ولا بد، والقرين مؤثر في قرينه ولا بد. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. والقرين تأثيره على قرينه تأثير خطير في الخير أو الشر، ولهذا ضرب النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب المثل المعروف، مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء فحامل المسك ولم يخفيه. فحامل المسك إما أن يخفيه وإما أن تدفع منه، أو هذا أقل شيء أن تجد منه رائحة طيبة ونازق الكير، إما أن يحرق ثيابك أو أن تجد منه رائحة خبيثة. ولهذا ينبغي على المرء الحريص على الاستقامة والثبات على صراط الله المستقيم أن يحرص على مزالفة أهل الخير وأهل الفضل، أيضا مجالس العلم والتعليم والترفيه في دين الله سبحانه وتعالى، يحرص على ذلك حرصا عظيما، لأن هذه كلها روافد وأمور معينة بإذن الله سبحانه وتعالى للمرء في ثباته على صراط الله المستقيم. كذلك من الأمور المهمة في هذا الباب أن يحذر من المناسب، مناسب الشر كثيرة جدا، مر معنا في الحديث أبواب كبيرة على يمين المرء وشماله، يحذر من منافذ الشر ألا تستهويه وألا يستجره الشيطان إلى شيء منها، ألا يدخل في تلك المنافذ فيكون من الغاوين الضالين المعرضين، يحذر سد الحذر منافذ الشر، يحرص على ألا يفتح شيء منها ألا يدخل في شيء منها. يا عبد الله لا تفتح الباب، إنك إن فتحته تلفت، هذا أصل مهم في هذا الباب. أما نخاطر المرء بدينه، نخاطر بدينه فيفتح لنفسه المجال في النظر، ينظر إلى ما شاء بدون قيد ولا غابر، ويسمع ما شاء بدون قيد ولا غابر، ثم يريد لنفسه سلامة وثباتا على صراط الله المستقيم، هذا أمر انفتح على الناس فيه من أبواب الشر في زماننا هذا ما لم يكن لمثله نظير في وقت الشام. وكم خرج أناس وأناس عن الصراط المستقيم بسبب هذه الأجهزة التي في أيديهم والوسائل الحديثة التي في أيديهم، كم فتنوا في دينهم في باب الشبهات وباب الشهوات، الشهوات التي تفسد العقائد والأديان، والشبهات التي تفسد العقائد والأديان، والشهوات التي تفسد السلوك والعمل، الشبهات التي تحرف المرء في طريق العلم والشهوات التي تحرفه في طريق العمل. فهذه المسائل الحديثة وهي منافذ إلا من حماه الله سبحانه وتعالى ووقع، منافذ عظيمة في الشر وولوده والدخول إليه. وكم من أناس وأناس قتلوا والعياذ بالله من خلال هذه الوسائل. ولهذا يحذر المرء من منافذ الشر. العوام عندهم كلمة جميلة تصلح في هذا الموطن، كلمة هي خرجت مخرج المثل، يقولون الباب الذي يأتيك منه الريح أو الباب الذي يجيك منه الريح شده واشتريه. كلام جميل جدا. هذه المنافذ التي تدخل عليك السرور والأوبئة والأشقام والشبهات والشبهات، ليس من الخير لك أن تبقاها مفتوحة وفي الوقت نفسه تريد السلام. مثل الآن لو رأيتم رجل إلى جنب بيته مثلا موضع يصدر منه عفن ويبقي نافذة البيت مفتوحة وفي الوقت نفسه لا يريد العفن يدخل عليه في بيته، أغلق النافذة حتى لا يدخل العفن، أيضا هذه المنازل منازل الشر أغلقها حتى لا يدخل على قلبك عفن الشبهات والشهوات. والمناسب التي يدخل من خلالها إلى القلب الشبهة أو الشهوة السمع والبصر، السمع والبصر. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هذه منازل السمع والبصر يدخل من خلالها إلى القلب إما ما يصحه أو ما يسكمه. فليس من القيد للعبد أن يتيح لهذه المنافذ أن تدخل على قلبه ما يحرفه عن صراط الله المستقيم ويجور به عن صراط الله المستقيم، ثم في الوقت نفسه يريد لنفسه سلامة ويريد لقلبه عافية ترجو النجاة ولم تسلك مسالك. لا بد من سلوك المسالك الصحيحة الطريق الطرق القويمة. من الأمور التي تعين العبد على لزوم الصراط تذكر الدار الآخرة والوقوف بين يدي الله، وتذكر الصراط الذي ينصب على مثل جهنم، وأن حظ العبد في السير على هذا الصراط بحسب حظه من السير على هذا الصراط الذي في الدنيا. وإذا كانت في الدنيا شبهات وشهوات تخطف المرء فتحرفه عن الصراط، فإن على مثل جهنم كلاليب تخطف الناس بأعمالها، نظير الشبهات التي تخطف الإنسان وتجرفه عن صراط الله المستقيم. ونسأل الله أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.